الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. ما معنى قوله لم يترك الخلق سدى وهملا؟ أي عبثا لا يؤمرون ولا ينهون. نعم، أحسنت. وما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أحسنتم، بارك الله فيكم. ما الدليل على استخراج ذرية آدم عليه السلام من ظهره وأخذ العهد عليهم؟ قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أحسنتم، نعم. وما العهد الذي أخذه عليهم؟ ألا يعبدوا غيره. نعم، أحسنتم، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الميثاق الأول، والمواثيق ثلاثة. ما الميثاق الثاني؟ ميثاق الفطرة. أحسنتم، نعم. والميثاق الثالث؟ بعث الأنبياء والرسل. نعم، أحسنتم، ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أفر الله للمصنف وشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: أصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في ذنوبه وهو القريب جل في علوبه. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. قال رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أول واجب فرضه الله على العباد هو توحيد الله، هذا الذي عليه أهل السنة، خلافا لأهل الكلام الذين قالوا أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. والسنة والإجماع على أن أول واجب على العباد هو توحيد الله. ومن أدلة ذلك حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى. ورد بلفظ: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. ورد بلفظ: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وكلها في الصحيح. قال: إذ هنا حرف تعليل لبيان علة كون أول واجب على العباد هو معرفة الله بالتوحيد. إذ هو، أي التوحيد، من كل الأوامر أعظم. الأوامر بسكون الراء ليستقيم وزن البيت، وهو بضم الهاء نوعان، أي التوحيد أيا من يفهم. إذ هو من كل الأوامر أعظم، فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله به، ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. وضده وهو الشرك أعظم المنهيات، وقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والدليل على كون التوحيد أعظم المأمورات وكون الشرك أعظم المنهيات آية الحقوق العشرة، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الآية. والشاهد أنه ابتدأ هذه الحقوق المعظمة بأعظم المأمورات وهو التوحيد، وأعظم المنهيات وهو الشرك. وهو، أي التوحيد الذي هو أعظم الأوامر، نوعان. التوحيد في القسمة المشهورة ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله من خلق ورزق وملك وتدبير ونحو ذلك من أفعاله التي هو مختص بها لا شريك له فيها. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، أي بأفعال العباد، والعبادة منها ما يكون بالقلب كالمحبة والخوف والرجاء، ومنها ما يكون باللسان كالدعاء والاستغاثة، ومنها ما يكون بالجوارح كالذبح والركوع والسجود. وكلها يجب على العباد أن يخصوا الله تعالى بها وأن لا يجعلوا له فيها شريكا. فإذا توجه العبد بهذه العبادة لله لا لغيره كان موحدا إياه بتوحيد الألوهية. والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، بإفراد الله تعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. والواجب في هذا الباب إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ودليل هذا التقسيم الاستقراء التام لأدلة الكتاب والسنة. والأدلة في ذلك على نوعين: النوع الأول أدلة في كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة على حدة. فتوحيد الربوبية هو في مثل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله. وتوحيد الألوهية هو في مثل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتوحيد الأسماء والصفات هو في مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونوع آخر أدلة تجمع هذه الأنواع في سياق واحد، كقوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. ومن العلماء من يقسم التوحيد إلى قسمين فيجعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قسما واحدا يسميه بتوحيد المعرفة والإثبات وبالتوحيد العلمي، ويسمي توحيد الألوهية توحيد الطلب والقصد والتوحيد العملي، وهو ما جرى عليه الناظم هنا. وكلام الناظم في هذا الفصل هو في التوحيد العلمي، توحيد المعرفة والإثبات. قال رحمه الله: إثبات ذات الرب جل وعلا، أي إثبات وجوده سبحانه وتعالى، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، أي وإثبات أسمائه الحسنى وإثبات صفاته العلى. وما سيأتي في المنظومة من أبيات في هذا الفصل هي تفصيل لهذا البيت. قال: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. وأنه الرب، أي وإثبات ربوبيته بأنه رب كل شيء ومليكه. ومعاني الرب في اللغة ترجع إلى ثلاثة معان: الأول المالك يقال رب الدار أي مالكها، والثاني السيد المطاع قال تعالى: فيسقي ربه خمرا أي يسقي سيده، والثالث المصلح للشيء القائم عليه يقال رب الرجل الشيء يربه إذا أصلحه. والله تعالى هو الرب بهذه المعاني كلها، فهو المالك لكل شيء، وهو السيد المطاع، وهو المصلح لأحوال خلقه قائم عليهم. الجليل أي المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، فهو أهل لأن يجل سبحانه وتعالى. والجليل يخبر به عن الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال: الأكبر من كل شيء، قال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير والمتعال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم قبل أن يسلم: يا عدي، ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله، هل تعلم من إله سوى الله؟ قال: قلت لا. ثم قال: إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. قال: قلت لا. ثم أسلم علي رضي الله عنه. الخالق البارئ والمصور، هذه الأسماء الثلاثة متقاربة، وقد اقترنت في قوله تعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور. الخلق في اللغة التقدير، كما قال زهير بن أبي سلمة يمدح هريا بن سنان: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ما معنى ولأنت تفري ما خلقت؟ الخلق كما سبق في اللغة التقدير، تفعل ما قدرت. أحسنت أحسنت، إذا قدرت أمرا أمضيته. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، غيرك يقدر ثم لا يمضي ما قدره، فيصف بأنه ماضي العزم، عزمك ماض إذا قدرت شيئا فريته وأمضيته، هذا الخلق. ومنه قوله تعالى: وتخلقون إفكا، أي تقدرون كذبا. ثم البرء، وهو الإيجاد، أي إبراز هذا الذي قدره من العدم إلى الوجود، هذا هو البرء. ثم التصوير، هو تشكيل الموجودات على الصورة المقدرة، ويتضح المعنى بمثال. لو تخيلت بناء، المهندس ماذا يفعل أولا؟ يقدر ويخطط، هذا التقدير هو الخلق. ثم بعد أن ينتهي من التخطيط يكلف العمال ببناء الهيكل والأساسات، فتخرج هذه العمارة من العدم إلى الوجود، هذا البرء. ثم بعد ذلك يصبغ البناء ويصوره بالصورة المعينة التي يختلف بها ويتميز عن باقي الأبنية، هذا التصوير. وإذا نظرت في خلق الله تعالى وتصويره للكائنات ينطق قلبك: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ثم قال: باري البرايا، أي موجد جميع الموجودات، منشئ الخلائق، أي منشئ جميع المخلوقات، مبدعهم، أي موجدهم من العدم بلا مثال سابق. قال تعالى: بديع السماوات والأرض، أي موجدها على غير مثال سابق. وهذا البيت مفسر لما قبله، قال: الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بانتهاء. الأول الذي ليس قبله شيء، المبدي الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، بلا ابتداء، ليس لأوليته ابتداء. والآخر الذي ليس بعده شيء، الباقي وكل ما سواه فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والباقي مما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى، بانتهاء، ليس لآخريته انتهاء. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذان الاسمان الأول والآخر أحسن من فسرهما أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول ضمن دعائه عند النوم، كان في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان يقول وذكر الدعاء وفيه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأسماء، يدل على أنه سبحانه وتعالى محيط بالأشياء من كل وجه، فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية. فاسم الأول يتضمن إثبات صفة الأولية، فالله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وفيه رد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. واسم الآخر يتضمن صفة الآخرية، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. طيب، هنا مسألة: ما جاء في أدلة الكتاب والسنة من بقاء الجنة والنار ودوامهما ودوام أهلهما فيهما، هل هذا ينافي كونه سبحانه الآخر الذي ليس بعده شيء؟ لا ينافي، لأنهما باقيتان ببقاء الله سبحانه وتعالى لهما. أحسنت، بإبقاء الله تعالى لهما، أحسنت، بقاء الله سبحانه وتعالى لازم لذاته بخلاف الجنة والنار ومن فيهما، فإنه مكتسب، قد شاءه الله وأراده، ولو لم يشأه لم يحصل ولم يقع. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما. واسم الظاهر يتضمن صفة الظهور، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والظهور هو العلو. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه. وقال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، أي أن يعلوه. فهو سبحانه ليس فوقه شيء، أي أنه عال على كل شيء. واسم الباطن يتضمن صفة البطون، فهو سبحانه ليس دونه شيء، أي أنه أقرب إلى كل شيء من كل شيء بعلمه وقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وذكر معنى اسم الظاهر والباطن هنا هو من باب ضم النظير إلى نظيره، وكذلك فعل الناظم رحمه الله في شرحه. قال: الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. الأحد أي منفرد عن كل شريك ومماثل، قال تعالى: قل هو الله أحد. والفرد يخبر به عن الله سبحانه وتعالى وهو بمعنى الأحد. القدير الذي له القدرة التامة لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير. الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته، والأزلي يخبر به عن الله سبحانه وتعالى ليس من أسمائه. ومعنى الأزلي الذي لم يزل كائنا، وهو معنى اسم الله الأول، ويقابله في المعنى الأبدي وهو الذي لا يزال كائنا. الأزلي الذي لم يزل كائنا، والأبدي الذي لا يزال كائنا، والأبدي الذي لا يزال كائنا هو معنى اسم الله الآخر. قال: الصمد. الصمد من صمدت إليه، أي قصدته بحاجتي. ولذلك كانت العرب تسمي السيد المطاع صمدا، لأن الناس يصمدون إليه ويقصدونه بحوائجهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الصمد: السيد الذي كمل سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والعليم الذي كمل في علمه، وهكذا عدد أسماء لله سبحانه وتعالى. فتعلم بهذا أن معنى الصمد الكامل في صفاته الذي تصمد إليه المخلوقات وتفتقر إليه بحوائجها، فاسم الله الصمد يجمع الكمال. والصمد أيضا هو الباقي بعد خلقه. والصمد أيضا المصمة الذي لا جوف له، لذلك جاء ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه أنهما قال في معنى الصمد الذي لا جوف له، بمعنى أنه لا يحتاج إلى شيء، لا يأكل ولا يشرب، كما قال تعالى: وهو يطعم ولا يطعم. لذلك الملائكة تسمى صمدا، لأنهم لا يأكلون ولا يشربون. وهذا المعنى يدل على غنى الله سبحانه وتعالى وكماله جل جلاله. البر أي كثير الإحسان. والبر كلمة جامعة لخصال الخير. أين ورد اسم الله البر في القرآن الكريم؟ سورة الطور. نعم. وأنه هو البر الرحيم. نعم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. المهيمن. المهيمن هو الرقيب على خلقه، الحافظ لأعمالهم، الذي لا يغيب عنه شيء من أحوالهم. وأين ورد هذا الاسم في القرآن؟ سورة الحشر في آخرها. أحسنت. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. العلي. فكل معاني العلو ثابتة له، قال ابن القيم في النونية: وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. قال: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان. علو قهر فلا مغالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت سلطان قهره. وعلو الشان فتعالى عن جميع النقائص والعيوب، جل يتنزه عن الأضداد والأعوان. وهذان المعنيان علو القهر وعلو الشان لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام، وإنما ضل من ضل ودخل عليه الخطأ في علو الذات الذي ذكره في قوله: كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. وأدلة إثبات علو الله تعالى أكثر من 1000 دليل، فكل دليل فيه تسمية الله تعالى بالعلي وبالأعلى فهو دليل على إثبات العلو الله سبحانه وتعالى. ما مثاله؟ سبح اسم ربك الأعلى. وكل دليل فيه أن القرآن منزل من الله تعالى فهو دليل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لأن تنزيله يكون من أعلى. مثل ماذا؟ تنزيل الكتاب من الله الحكيم. نعم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وكل دليل فيه ذكر صعود الأشياء إلى الله تعالى وعروجها إليه فهو دليل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. مثل ماذا؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أحسنت أحسنت، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كذلك أدلة الاستواء وأدلة الفوقية، فالأدلة كثيرة جدا، وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين من أنواع الأدلة 18 نوعا، تحت كل نوع منها تجد في الكتاب والسنة عشرات الأدلة. وقال في النونية: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان، أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. وقد حصلت قصة للهمذاني مع أبي المعالي الجويني، وكان الجويني ينكر علو الله سبحانه وتعالى، فقال له الهمذاني: ما ضرورة يجدها أحدنا في نفسه؟ فما قال عارف قط يا الله إلا توجه بقلبه إلى السماء. فسكت أبو المعالي وقال: حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. وحصلت قصة قريبة من هذه لشيخ حسام تيمية مع أحد النفاة، قال الشيخ حسام في درء تعارض العقل والنقل: ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا من هو من مشايخهم، وهو يطلب مني حاجة، وأنا أخاطبه في هذا المذهب كأني غير منكر له، وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله. فقلت له: أنت محقق؟ لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أحد؟ فقال: أستغفر الله. ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته. قال: ثم بينت له فساد هذا القول، فتاب من ذلك ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فطرهم. فالإقرار بعلو الله سبحانه وتعالى فطرة لا يستطيع أحد أن ينكرها. وقد تكلم ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطية والجهمية، تكلم عن هذا وذكر في آخره شيئا من خبر إقرار الحيوانات بعلو الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا الذي ذكره الناظم في قوله: كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. قوله بلا كيفية هذا يقال في جميع الصفات، في صفة العلو وفي غيرها. فإثبات أهل السنة والجماعة لصفات الله تعالى هو إثبات وجود لا إثبات تكييف. لذا ترى في كلامهم بلا كيف المعنى نثبت الصفة مع نفي علمنا بالكيفية، فقوله بلا كيفية أي بلا كيفية نعلمها، وليس نفيا لوجود الكيفية. لذا قال إمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ما قال الكيف معدوم، قال الكيف مجهول. فنثبت الصفات وننفي علمنا بالكيفية لأننا أخبرنا بالصفات ولم نخبر بكيفيتها. ثم قالوا: مع ذا أي مع اتصافه بالعلو مطلع إليهم بعلمه، كما جمع الله تعالى بين علوه واستواه على عرشه وبين علمه بخلقه في آيات، منها قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهذا فيه إثبات الاستواء والعلو. وقرن إلى ذلك العلم وأنه مع خلقه بعلمه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال: مهيمن عليهم أي رقيب عليهم. وذكره سبحانه وتعالى للقرب في نحو قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والمعية في نحو قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. ذكر القرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية، يعني أن ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه سبحانه وتعالى ومعيته لا ينافي ما ذكر فيهما من علوه وفوقيته، فلا إشكال في الجمع بين علوه وقربه لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. قال: فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. ومن استشكل شيئا من ذلك فليعد بقلبه إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فإنه يزول عنه بذلك الإشكال. فالله سبحانه وتعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته، فكذلك ليس كمثله شيء في صفاته، فالقول في الصفات كالقول في الذات. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.